بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثامن بعد 700، ونحن ما زلنا في مجال الحديث عن مستقر الروح في عالم البرزخ. قضية الروح وقضية مستقرها وقضية ما تصير إليه في عوالم الآخرة، كل هذا من المغيبات التي لا نطلع عليها إلا من خلال النبوة. وقد جاء وحي الله عز وجل للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فبين لنا ما أذن الله عز وجل له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أن يبينه لنا. ومن هنا نحن بين يدي العلماء الثقات الذين تناولوا مسألة الروح وما تؤول إليه في عالم البرزخ. المسار من لدن نفخ الروح في الجنين إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إنما هو من المسارات التي وضحتها شريعة الله تبارك وتعالى. قلت إننا بين أيدي العلماء الذين تناولون النصوص، سواء جاءت آيات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعلي قد ذكرت من قبل أن النص ربما اتفق عليه، ومع ذلك فإن العلماء يختلفون في تناوله، وربما تعارضت النصوص في الظاهر، فإذا بالعلماء يقفون من هذا التعارض موقفا محددا ببرنامج مبين مؤصل مرتب. وعلى هذا نحن بين يدي إمام من أئمة المفسرين، هو الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى، وسنعرض لنبذة عن حياته توثيقا. وقد نقل عن إمام هو ابن برجان رحمهم الله تبارك وتعالى، وأيضا سنتعرض لنبذة عن حياة الإمام ابن برجان. ولكن ينبغي أن نقدم بين ذلك ما يتعلق بقضية مسار الوجود أو أبعاد الوجود، ولا أقول أبعاد الحياة ومسار الحياة. قال: لأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن بعدما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. ثم بين الله عز وجل حال أولئك الذين غفلوا عن هذه الحقيقة، فإذا به يتمنى، والتمني هناك حرقة وألم ووجع، يا ليتني قدمت لحياتي، ولم يقل يا ليتني قدمت للآخرة، وإنما قال يا ليتني قدمت لحياتي، كأنما يريد بهذا أن الحياة التي سنؤول إليها هي الحياة الحقيقية، أما هذه الحياة التي نعيشها نحن اليوم فوق هذه الأرض ثم ما نمر به من عوالم كعالم البرزخ ثم ساحة العرض على الله عز وجل، كلها مقدمات لتلك الحياة التي إذا ما استقر أهلها فيها يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لعل المسلم إذا ما استوعب قضية الامتداد، امتداد الوجود في المكان وفي الزمان معا، يتمكن من استيعاب حقيقة هي حقيقة هذا الوجود. ولا يمتلك هذه الحقيقة إلا من أسلم وجهه لله عز وجل وتلقى عن وحي الله عز وجل الخاتم. الحياة في التصور الإسلامي ليست هي الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد، وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس، كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. الحياة في التصور الإسلامي تمتد طولا في الزمان، وتمتد عرضا في الآفاق، تمتد عمقا في العوالم، وتمتد تنوعا في الحقيقة. تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها، الحياة في التصور الإسلامي، وهذا كله ما قرره العلماء الأثبات، تمتد في الزمان. كيف تشتمل هذه الفترة المحدودة المشهودة، فترة الحياة الدنيا وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله، والتي تعد فترة الحياة الدنيا بقياس إليها ساعة من نهار، تمتد في المكان، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر دارا أخرى هي جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وتشمل نارا تسع الكثرة الكاثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملايين ملايين من الأعوام، تمتد في العوالم، تشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله، ولا نعلم نحن إلا ما أخبرنا به الله. وجود يبدأ من لحظة الموت وينتهي في الدار الآخرة، بل يبدأ وجود الإنسان من لحظة نفخ روح الملك في هذا الإنسان وهو جنين في رحم أمه، ثم عالم الموت الذي هو عالم البرزخ، عالم الآخرة، كلاهما من غيب الله عز وجل، كلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله، تمتد الحياة في حقيقتها، فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة الأخرى في الجنة وفي النار. هي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا، ولا تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. المسلم في التصور الإسلامي يمتد وجوده في هذه الأبعاد من الزمان، وفي هذه الآفاق من المكان، وفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات، ويتسع تصورها للوجود كله وتصورها للوجود الإنساني، يتعمق تذوقها للحياة، تكبر اهتماماتها تعلقاتها قيمها بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات. أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة يتضاءل تصورهم للوجود الكوني، يتضاءل تصورهم للوجود الإنساني، هم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل الذي يأخذ مساحة ضئيلة من هذه الحياة الدنيا. من هذا الاختلاف بتصور يبدأ الاختلاف في القيم، ويبدأ الاختلاف في النظم وفي السلوك، يتجلى كيف أن هذا الدين الإسلامي الذي هو خاتم الرسالات كيف هو منهج حياة متكامل متناسق، تتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه تصورا اعتقادا خلقا سلوكا تشريعا نظاما. إن الإنسان الذي يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ويصارع الآخرين عليه بلا انتظار لعوض يفوته ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس. اتساع التصور وعمقه ينشئ سعة في النفس و كبرا في الاهتمامات ورفعة في المشاعر ينشأ عنها هي بذاتها خلق وسلوك غير خلق وسلوك غير خلق وسلوك أولئك الذين يعيشون في الجحور. فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه طبيعة هذا التصور والاعتقاد في عد الجزاء في الدار الآخرة وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاسة العوض، استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم هذه النفس أنه من أمر الله وأنه مناط العوض والجزاء، وبهذا يصلح خلق الفرد ويستقيم سلوكه متى استيقن من الآخرة. وكم من حديث عنه صلى الله عليه وسلم قد ربط به السلوك بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر ما هنالك من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه نبذة يمكن أن نضيف إليها فنختم. كل جزئية في التشريع الإسلامي ينظر فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما ينشئه الإيمان بالآخرة من سعة وجمال وارتفاع واتقاء، ما ينشئه الإيمان في الآخرة من خلق من رفعة وطهر وسماحة، ومن التزام بالحق وتحرج فيه وتقوى، ما تنشئه هذه التصورات الرائعة في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم. لذلك يمكن أن يقال وبكل ثقة وطمأنينة: الحياة لا تستقيم دون يقين في الآخرة، ولا أقول مجرد إيمان، بل هو إيمان راسخ. من أجل ذلك وجدنا القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على حقيقة الآخرة تأكيدا بعد تأكيد. فكم من مساحة في كتاب الله عز وجل تناولت قضية الآخرة. يمكن أن ندخل مباشرة الآن في ما نقل الألوسي رحمه الله في روح المعاني تفسيره عن ابن برجان، من حيث إنه بين حقيقة الروح من حيث هي من الملأ الأعلى ومن حيث هي المظهر النفساني لهذا الإنسان الذي تحرك فوق هذه الأرض. ترى إذا ما نظرنا الآن إلى نبذة عن هذين العالمين الجليلين، أولا ابن برجان هو الشيخ الإمام العارف القدوة أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن اللخمي المغربي الإفريقي ثم الأندلسي الإشبيلي. سمع صحيح البخاري من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور صاحب أبي ذر الهروي وحدث به. روى عنه أبو القاسم القنطري وأبو محمد عبد الحق الأزدي وأبو عبد الله بن خليل القيسي وآخرون. قال أبو عبد الله بن الأبار: كان من أهل المعرفة بالقراءة والحديث والتحقيق بعلم الكلام والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى مع زهد واجتهاد في العبادة. له تصانيف مفيدة منها تفسير القرآن لم يكمله، وكتاب شرح أسماء الله الحسنى، وقد رواهما عنه القنطري. توفي مغربا عن وطنه بمراكش في سنة 36 و500، وقبره بإزاء قبر الزاهد الكبير أبي العباس بن العريف. أما الألوسي صاحب التفسير فهو محمود الألوسي المتوفى 70 و200 بعد 1000 للهجرة، أي 54 و800 و1000 للميلاد. هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدين أبو الثناء. هنا نحن لا نغطي هذه الشخصية تغطية كاملة، وإنما نعطي نبذة حتى نتمكن من الأخذ عن هذين العالمين الجليلين. الألوسي مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، نحوي، مشارك في بعض العلوم. ولد ببغداد في 14 شعبان، تقلد الإفتاء فيها، عزل، سافر إلى الموصل والقسطنطينية، مر بماردين وسيواس، أكرمه السلطان عبد الحميد، عاد إلى بغداد، توفي بها في 25 ذي القعدة. من تصانيفه الكثيرة روح المعاني في تفسير القرآن، والسبع المثاني في 9 مجلدات كشف الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص الحريري، له الأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية، نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول، وله حاشية على شرح القطر قطر ندى في النحو. هذا ما يتعلق بنبذة لا بد منها قبل أن ندخل فيما ذكر هذين أو ذكر هذان العالمان مما يتعلق بقضية الروح ومستقر هذه الروح. يقول الألوسي في تفسيره: بين الإمام ابن برجان أن الجسم، يعني جسم الإنسان، يوصف بالموت، نسب الموت للجسم لا للروح، لأن الروح من أمر الله عز وجل، وكأنما يريد أن الروح ولو كانت مخلوقة لله تبارك وتعالى ولو كانت محدثة لكنها لا تذوق الروح لأنها من الملأ الأعلى. إذن الذي يوصف بالموت هو الجسم، حتى يحيا بالروح، يعني يقال إن الجسم ميت ما لم تتعلق به الروح فيحيا بالروح. موته، ما موت الجسم الآن مقابل الحياة؟ قال: موته مفارقة الروح إياه. إذن مذ أن يقع الانفصال أو الطلاق، إذا شئت أن تعبر، بين الروح وبين البدن، معنى ذلك أن الأجل قد انتهى وأن هذا البدن يعود إلى التراب. أما الروح فسنتابع ما قال ابن برجان في قضية الروح. إذن المفارقة نفسها فيها سكرات الموت، حيث تفارق الروح البدن. متى تعود الروح للبدن؟ قال: أخبر الله عز وجل بعدما بين ما يحدث في هذا الكون، حيث ينفخ في الصور نفخة الصعق ثم نفخة البعث، وإذا النفوس زوجت، أي ردت كل روح إلى جسد صاحبها. ولذلك يقول: موته مفارقة الروح إياه. وإذا فارق الروح الجسم صعد به، صعود الروح ليس بذاته وإنما بالملائكة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي من يرقى بهذه الروح بعدما تستل من بدن صاحبها. إن كان مؤمنا هنا له حاله، وإن كان خبيثا سيئا في هذه الدنيا له حاله. وهذا يدل دلالة صارخة على الصلة القوية بين عالم البرزخ والدنيا، كما يدل دلالة بارزة واضحة على العلاقة بين هذه الدنيا التي نحن فيها والتي هي مزرعة للآخرة، وبين الآخرة التي نحن راحلون إليها. إن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا من سنة القرآن بالتعبير، إذا كان هناك لفظ أو عبارة أو جملة يوهم ظاهرها المشابهة نأتي بألفاظ التنزيه. لما قال إلى ربه عز وجل حتى يصعد إلى ربه عز وجل، هنا ربما لاح للخاطر ما يدل على المكان، وينزه الله عز وجل عن الأمكن والأزمن والجهات، حيث إن الله عز وجل خالق الزمان والمكان والجهات، فمن هنا قال عز وجل مباشرة. وانت لك أن تراجع كتاب الله عز وجل في هذا المنحى. ثم قال هنا يؤمر بالسجود فيسجد. الآن وصلنا إلى نهاية الرحلة الربانية لتلك الروح حيث كان صاحبها مؤمنا في هذه الدنيا. ثم يجعل حقيقته النفسانية تعمر السفلى من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو. شيء عجيب هنا حقيقة، كأنما رأى أن هذه الروح لها وجهان، وجه يرجع إلى الملأ الأعلى وهو من الملأ الأعلى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وجه آخر كأنما هو نتاج الصلة بين الروح وبين البدن، مطالب البدن كأنما تصبغ الروح لون صبغة. وإذا قال حقيقة الروح النفسانية تعمر السفلى من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو، يريد أن يقول أن الحقيقة النفسانية التي تصاحب القبر، من حيث إن القبر هو مثوى البدن. ومع ذلك جاءت النصوص كما سيستدل ابن برجان لتدل على هذه التفرقة بين الروح من حيث هي من الملأ الأعلى، والروح من حيث إنها حقيقة نفسانية. قال وحقيقته الروحانية الآن تعمر العلو من السماء الدنيا إلى السابعة في سرور ونعيم. وهذا يمكن أن تكون إشارته لما رأى عليه أفضل الصلاة وأتم الدثيم ما كان من آدم عليه الصلاة والسلام وعن يمينه وعن شماله أسودة، فلما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام قال ها أولئي بنو آدم الذين عن يمينه من أهل السعادة والجنة، والذين عن شماله أو يساره من أهل الشقاء. ولذلك لقي الرسول صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة قائما في قبره يصلي، أيضا هذا مما استشهد به ابن الرجان. قال إن موسى عليه السلام حقيقته النفسانية التي كانت تعمر قبره، حيث مر به عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيح وهو قائم يصلي بقبره. أيضا في المقابل رأى إبراهيم تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا، وأيضا لقي موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في السماوات العلى، أي رأى موسى في السادسة ورأى إبراهيم في السابعة وقد أسند ظهره للبيت المعمور. فتلك أرواحهما، حيث رأهما في السماء رأى الأرواح. وقلنا إن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين لقيهم صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إنما هم أرواحا ما خلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث رفع روحا وجسدا. هذه نفوسهما التي في الأرض حيث رآه تحت الشجرة أو رآه قائما يصلي، أجسادهما في القبور نعم، وإن كان الميت شقيا. الآن انتهى من بيان أحوال الروح في مستقرها حيث تكون أو يكون صاحب هذه الروح إنما من المؤمنين. إن كان الميت شقيا لم يفتح له لا باب السماء ولا غيره، فيرمى من علو إلى الأرض. هذا الكلام الذي ساقه الألوسي في تفسيره للإمام ابن برجان لا بد من أن يعقب عليه الألوسي بعدما نقله، ومن هنا عقب عليه الألوسي بقوله وفيه القول، يعني فيما قاله ابن برجان بالمغايرة بين الروح والنفس. لا يعني هذا أن هناك روح منفصلة ونفس منفصلة، وإنما الروح نفسها من حيث علاقتها بالبدن لما كان في البدن قبل أن تفارقه بانتهاء الأجل، والروح حيث تتجرد. وبهذا التحقيق يعني حيث وجد أن هناك حقيقة روحية وحقيقة نفسانية تندفع معارضات كثيرة. هذا يدل على أن الألوسي قد وافق ابن برجان فيما ذهب إليه. ويعلم أن حديث الآن في حديث عنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكن أن نفهمه بناء على هذه المغايرة. ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هنا ليس هذا السلام وذلك الرد مؤقتا بيوم أو بلحظة أو بساعة، مما يدل على دوام اتصال الروح من حيث هو حقيقة نفسانية بالبدن. وإن تفرق البدن في القبر فتبقى صلة ما وهي غيبية نؤمن بها إيمانا بالغيب بين تلك الروح من حيث هي حقيقة نفسانية وبين البدن. ليس نصا في أن الروح على القبر، حيث يقولون أن الروح في الملأ الأعلى، صحيح هذا الجانب الروحي. وحيث يأتي الحديث يقول إذا مر بقبر أخيه يعرفه بالدنيا فسلم فرد، أيضا حقيقة نفسانية، إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته نفسانية. هل تنفصل الحقيقة النفسانية عن الروح؟ قال لا، تتصل الحقيقة النفسانية بالروح اتصالا لكن منعه قال لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. قلنا في أكثر من مرة هذه من المغيبات، ولا سبيل لنا إلى تصور الغيب إلا بنص، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وللروح مع ذلك أحوال وأطوار لا يعلمها إلا الله. نأتي الآن للملأ الأعلى. قلنا إن الحقيقة الروحية في الملأ الأعلى، ولكن هل هي على مرتبة واحدة على حالة واحدة؟ قال أبدا، كما كانت الروح في هذه الدنيا في دار التكليف، وإن كانوا يشاركون في العبادات وفي الأذكار وفي التوجه، فإن كل روح من هذه الأرواح تتلقى عطاءات الله عز وجل بحسب استعدادها وبحسب صفائها. ولذلك يقرر الألوسي فيقول قد تكون الروح وهي في الملأ الأعلى مستغرقة بماذا؟ بمشاهدة جمال الله وجلاله سبحانه ونحو ذلك من العطاءات. وهذه حال الخلص من عباد الله تبارك وتعالى، وسيدهم وإمامهم هو المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الاستغراق هل يبقى أبد الآبدين هنا في عالم البرزخ؟ قال قد تصحو من ذلك الاستغراق، قد تصحو وقد تستغرق. كيف فهمنا وهو من الغيوب أنها تستغرق وأنها تصحو؟ عندنا دليل على ما يشير إلى قضية أنها تصحو من استغراقها، هو المراد برد الروح في خبر جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام. رد فأرد يعني كان مستغرقا، يأتي السلام كأنما يلمسه لمسا طفيفا خفيفا ربانيا حريريا، فإذا بالجواب جواب السلام اقتضى أن يتوجه المسلم عليه إلى المسلم فيرد السلام. وقد ورد أيضا يعني حال غير حالة النبوة أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته لقوع القبر. ولعل الكثيرين اليوم حينما يزورون القبور ربما يلقون النكات التي بها يضحك بعضهم بعضا، وهذا من أشد الغفلات. ذلك أن القبر هو المقر الذي ننتهي إليه جميعا، أما قال ربنا جل جلاله قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. بعدما بين أنه قد يسر ولادته أو يسره بدروب الحياة قال ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. القلوب تختلف وأحوال النفوس تختلف. كان يبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذو النورين، ولما سئل قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. نحن بين يدي قول عالم من العلماء هو الإمام ابن برجان، وما عقب به الألوسي بعدما نقل قوله هذا في روح المعاني. إذا ما اكتفينا بهذا وجدنا أنفسنا أمام حالة من حالات الربانيين، تلك الحالة التي فيها تسديد للخطى إلى الله تبارك وتعالى. هذه الحالة وجدناها في أبي مسلم الخولاني رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان شديد الحرص على قضية الكلام، لا يلفظ إلا إذا كان مما ينفعه، كان ينأى بنفسه عن اللغو نأيا بالغا، كان يديم ذكر الله عز وجل. مرة وهذه حادثة قد رصدها، نظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجى أن يكونوا على ذكر الله عز وجل فجلس إليهم، وإذا بعضهم يقول قدم غلامي فأصاب كذا وكذا يعني ربح. قال آخر جهزت غلامي فإذا بهم يخوضون في الدنيا. هو لا ينكر أن يتعامل مع الدنيا، ولكن إذا كنت في بيت من بيوت الله عز وجل، وهو البيت الذي ينبغي أن ينجى من استحضار الأسواق والبيع والشراء والنداء والتفتيش والبحث عن أمور هذه الدنيا والمغانم، مع ذلك أنه بيت نرجع إليه نأوي إليه من أجل أن تصفو نفوسنا، من أجل إذا رجعنا إلى بحر الحياة وخضمها لا نغرق في بحرها. ولذلك هنا ما كان منه إلا أن نظر إليهم وقال سبحان الله، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ استحضر مباشرة حاله لما رآهم فظن أنهم يذكرون الله عز وجل، ثم وجد أنهم لا يذكرون الله تبارك وتعالى، وإنما يشتغلون بأمور الدنيا، تلك الأمور التي محلها خارج المسجد. قال كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب هذا المطر. فدخل فإذا البيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير، فإذا أنتم أصحاب دنيا. نقول هنا إذا كان المجلس مجلس ذكر لله عز وجل كحال الصلاة، لو أنه صلى لمدة 10 دقائق، هل بالصلاة استحضار لأمور هذه الدنيا؟ الصلاة توجه إلى الله عز وجل وانخلاع ومعراج، وكيف يعرج وهو ما زال في السوق؟ إذا كان قد تجذر في السوق والعطاء والبيع فإن صلاته من أولها إلى آخرها لا تعد أن تكون من هذا الضرب من المعاملات القلبية، ظاهره يركع ويسجد وباطنه قد امتلأ بالصفقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا اللهم أينما توجهنا وتوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.